القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل مجال ومع صانع الجمال من أصحاب الأنامل الذهبية. معنا الليلة أصدقائنا ضيفان. الأولى فنانة تشكيلية تخرجت في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قسم التصوير شعبة التصوير الجداري. تستخدم في لوحاتها الفنية الجدارية خامات الموزاييك والزجاج المعشق والرمل الملون، هذا إلى جانب أعمال أخرى بألوان الزيت والإكريليك والألوان المائية. ضيفتنا الليلة أصدقائنا الفنانة التشكيلية سوزان عارف. الفنانة سوزان عارف أصدقائنا تأخذ مواضيع لوحاتها الفنية من الطبيعة المصرية والبيئة الشعبية لتحولها إلى تصميمات جدارية تستخدم في الحفاظ على الجمال. أقامت الفنانة سوزان عارف العديد من المعارض التشكيلية الخاصة والجماعية في قاعات العرض المختلفة بالقاهرة، كما حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. أهلا بالفنانة سوزان عارف معنا في سهرة الليلة. تسلميلي يا رب. أنا اسمي سوزان عارف، عاشقة للرسم والفن عموما، يعني منذ طفولتي وأنا يعني صغيرة، يعني في كيجي 1 و2 أنا يعني بحب حاجة اسمها رسم، لغاية لما دخلت جامعتي فنون جميلة، ويعني الحمد لله أن أنا كانت أمنية حياتي أن أنا أدخلها يعني، وفعلا دخلت فنون جميلة وفضلت أن أنا أتعرف وأفهم وأدرس إزاي بقى يعني جو الفن بشكل علمي بقى ودراسي، يعني مش خرجنا من الموهبة لموضوع أنه أدرس بقى إزاي أنمي الموهبة بتاعتي وإن أنا أكبرها وهكذا. يعني طبعا أنا الجامعة بتاعتي علمتني كل حاجة وبحبها جدا. كليتي ما فيش حد دخل فنون جميلة غير لما أثرت عليه في حياته الفنية والعملية وحواليه في كل حاجة، لأنها فعلا مش جامعة بس، كأنه بيتي التاني. وأنا عشان حاليا بعمل رسالة ماجستير، فدايما بروح مثلا المكتبة، مثلا بطلع على كتب هناك يعني بين حين وآخر. وطبعا علمتني كتير، ودكاترة من أعظم وأرقى الدكاترة اللي أنا درست معاهم، وبصراحة أنا جدا ممتنة ليهم لأنه أضافولي كتير ومعلومات كتير وحاجات كتيرة، أنا كبرت الوعي الفني بتاعي. كنت عايزة تصوير جداري وفعلا دخلته، يعني بحب جدا الإزاز المعشق، فسيفساء اللي هي الموزايك، كل الحاجات دي كان نفسي قوي حساها زي البازل وإحنا صغيرين على حاجة، وإحنا كبار بنلعب لعبة وإحنا كبار. أنا الرسم كله بالنسبة لي زي حاجة بتمتعني، يعني تسلية ممتعة للنفس. فأنا الحقيقة كان نفسي جدا إن أنا أتعلمها، وفعلا اتعلمتها الحمد لله، طبعا مع بعض الإصابات والحاجات، يعني الإزاز لازم، بس طبعا على القلب زي العسل ما فيش مشكلة. وتعلمتها والحمد لله، عملت حاجات حلوة كتير وخلصت الجامعة وعملت معارض كتير، والحمد لله كانت جدا موفقة ومستمرة إن شاء الله بإذن الله. طول ما الواحد عايش لازم يدي للفن والفن يديله. الفن التجريدي بيطلع ما بداخل البني آدم، زي كده ما الواحد بيكون في تخيله أو في الخيال بتاعه، مثلا بيحب حاجات معينة فبيعكسها بشكل لا إرادي على اللوحة، هو الفنان بيعمل كده بالظبط، واي انسان بيشوف اللوحه بيلاقي فيها الحاجه اللي هو بيتصورها تماما. هو ده الفن التجريدي باختصار، وممتع ومسلي وفي افكار وابداع بشكل مختلف، واعتقد كل الناس متجهه ليه لانه مودرن وكل الناس بتحبه وشيك وراقي. انا بحسه انه بصراحه حلو جدا. اللوحة دي أنا رسمة فيها أسواق مصر القديمة بشكل تجريدي، بتعكس الحالة بتاعتها والعشوائية بتاعتها بطريقة ما. حبيت أبين مصر القديمة بشكل مختلف وجديد، وفي نفس الوقت بالطريقة اللي هي الأبستراكت التجريدي. كنت رسمة لوحة لخيل أم وحضن ابنها، فيها بتعبر عن الأمومة، ودي أكتر حاجة أنا بحبها جدا، وبحب جدا الخيول رسمها بشكل يعني خاص. واللوحة دي بحبها جدا قد إيه إن الخيل بتحتضن ابنها، سبحان الله. الأمومة في الحيوانات وفي البشر وفي كل حاجة، ده حسيتها نوع من أنواع الإنسانية الحلوة اللي أنا بحبها. انا طبعا الحمد لله عملت معارض كتير، بس كان من يعني اكتر حاجه حباها على قلبي هو كان في قاعه الاوبرا المصريه في قاعه الباب. كنت عاملاه لوحدي، وكنت فرحانه باراء الناس وتعليقاتهم وحتى الانتقادات البناء وكل حاجة، كانت بصراحة على أكمل وجه. وكان طبعا حضروا والدي الله يرحمه، وكنت جدا فرحانة بيه. وعملت معارض كتير وأخدت شهادات تقدير كتيرة وجوائز كتيرة، ومبسوطة جدا بصراحة. فن هو علاج لكل حاجة، وإن الفن ده أي حد بتكون دي هوايته قد إيه إن هو بيستمتع فيها، يعني هيستمتع فيها بشكل ما بطريقته. الفن هو علاج بيجيب يعني راحة نفسية للهاوي. يعني الدنيا ليك والنمو طالع تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. هو الفنان التشكيلي مصطفى عبد السلام. الفنان مصطفى عبد السلام أصدقائنا من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة ألمينيا قسم النحت دراسات حرة. والدراسات الحرة تعني أن الفنان مصطفى عبد السلام كان موهوبا بالفطرة، التحق بالدراسات الحرة لمدة 4 سنوات متواصلة بالكلية، واختار قسم النحت ليكون تخصصه. شارك الفنان في العديد من المعارض المختلفة داخل مصر وخارجها، كما أن للفنان مصطفى عبد السلام مقتنيات في العديد من الدول العربية، وله العديد والعديد من الأعمال الفنية النحتية والتي نفذها في أكثر محافظات مصرنا الغالية وفي الميادين المختلفة. فاز بالعديد والعديد من الجوائز المختلفة وشهادات التقدير. أهلا بالفنان مصطفى عبد السلام معنا في سهرة الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايتي كانت في العام 87، كان عندي 17 سنة. اكتشفت نفسي من الصغر، يعني كنت برسم على الأرض وبعمل الطينة، طبعا في الطينة اللي هي بتاعت وادي النيل السوداء، فكنت بنحت عليها حاجات إجمال وحاجات يعني عرايس وحاجات عيل صغير بيلعب يعني. فلما وصلت لسن مثلا 17 سنة، فقالوا لي إن في المنيا في كلية فنون جميلة في دراسات حرة. فروح طبعا امتحان برضه في الكلية، برضه امتحنوني برضه يعني زي قدرات كده، أو قالونا نرسمه ساعتها، نرسمه فاكر قالونا نرسمه عن السوق، يعني سوق واحد بعربية وخضرة وجو السوق يعني كده يعني. طبعا انت تستنينا النتيجه ونجحت يعني، وعملت الكارنيه ضمنت الكليه. مريت بين الاقسام ديكور وتصوير ونحت وجرافيك سنتين تانيين، قعدت في قسم النحت يعني. وبعد كده بعد ما كملت في العام 97 اشتغلت شغل برا، شغل ديكورات برا، عارف بقيت نشتغل في البيوت يعني ديكورات الواجهات. وبعد رحت ليبيا طبعا اشتغل شغل خاص برضه، شغل ديكورات في الواجهات والعمدان والشغل ديكورات يعني عموما يعني. وانضميت للنخبه بعد ما كملت على طول يعني، واتجهت لشغل المعارض في اتيلي القاهره، 4 دورات مع وحيد البلقاسي فنان الشرق الاوسط، مع الفنان ابو الفتوح البراسي رئيس رابطه فناني مسبير، وتقريبا 4 دورات موجود في اسيوط في قصر الثقافه، موجود في المنيا في قصر الثقافه، موجود في بني سويف شغل خاص بني سويف برضه، موجود هنا في دار الاوبرا المصريه، كنت في قصر الفنون المعرض العام، حاليا كان معرض ريش عالمية بأيدي عربية الدورة الثالثة، كنت فيه معنا ناس من المغرب وناس من السودان ومعنا من الأردن. فطبعا كشغلي شغل نحت يعني، شغل نحت اشتغلت في أعمال ميدانية في شرم الشيخ، في الغردقة، في أسيوط، في بني سويف، إسكندرية، الأعمال الميدانية اللي هي في الميدان دي يعني. آخر عمل فني اشتغلت فيه ميداني كان مع أستاذ دكتور محمد ماضي عميد التربية الفنية جامعة بني سويف، كان العمل للإمام البصيري، كان العمل 4 متر والقاعدة 3 متر. وعملي أنا طبعا الخامة اللي بشتغل بيها بشتغل من الطينة، بعد شغلي بالنحت الطينة الأصوال الحمراء دي، وبعدين بعد شغل الطينة بيتعمل اللي هو الاسطنبة اللي هي بيصب عليها الشغل بيطلع فايبر مثلا. ودي الميزة كمان في شغل النحت، شغل النحت غير الشغل اللي هو الفنان اللي هو بيرسم التصوير الزيتي مثلا، بيشد اللوحة قماش مثلا وبعدين بيدهنها وبعدين بيقسم ويرسم، لما يحب يجي يعمل لوحة تاني نفس النظام، هيشد قماش وهيدي عليه لون وبعدين هيرسم كذا لوحة، يعمل كده على طول. لكن أنا مثلا بعمل لوحة ريليف مثلا، نحت ريليف غير المجسم مثلا، فباجي على اللوحة دي اللي هي المجسم بنعمل عليها اسطنبة، الاسطنبة دي بنطلع عليها كذا نسخة، نصب عليها ونطلع، نصب عليها ونطلع، خلاص اتعملت نحت مرة واحدة بس. دي الميزة في النحت. تاني حاجة النحت في الفن التشكيلي، النحت أبو الفنون يعني، هي القطعة بتاخد مراحل شغل يعني. مثلا لو كان عمل كان هو من منظر طبيعي مثلا، منقول من حاجة مثلا من طبيعة وهيتنحت، بعد ما يتنحت فنش كويس بيتعمل اسطنبة وبشتغل عليه. لو كان مجسم، المجسم هنا بياخد شغل يعني، بيتعمل حاجة يعني، الدارس فنون بيتعمل حاجة اسمها كريكاز. كريكاز يعني قاعدة على حسب حجم الشغل، قاعدة وبعدين بيبقى يطلع منها مثلا حديد أو خشب أو حاجة كده، والقاعدة دي بيتعمل عليها الكريكاز ده، بيتبين عليه عشان الطينة تقعد على إيه، تتحمل على الكريكاز ده. لكن الطينة وحديها مش هتقعد، وبعدين بتنحت وبعدين بتعمل عليها الاسطنبة. الاسطنبة بتتقسم طبعا، لازم تتقسم الاسطنبة، تتقسم على حسب الاندر كات اللي فيها يعني مثلا في تمثال او حاجه فيها اندر كات، الاندر كات اللي هو ايه، اللي هو لو انا هنصب الاسطنبة وهتطلع اللي هصب عليها ده، لو في حاجه اندر كات اللي هي قاطع يعني، الاندر كات اللي هو قاطع، لما نجي نصب الاسطنبة ونجي نطلعها تتكسر معايا، لا ده ما ينفعش، يبقى تعمل سيليكون يعني. الاسطنبة عندي سيليكون، الاسطنبة عندي بوليستر يا اما جبس. لو كان الشغل فيه اندر كات، الشغل بتعمل سيليكون، لان السيليكون هيجيب الحاجه اللي هي المزنوقه اللي جوا، هيجيبها السيليكون، فبيصب عليها الحاجه السيليكون بتعمل لها اسطنبة سيليكون، والحاجه اللي هي سالكه وكويسه بتعمل لها قالب فايبر. العمل ده هو وحدة إضاءة فعلا، وحدة إضاءة بيصب بوليستر. طبعا خامة البوليستر دي في نوع منها زي القزاز بالضبط، إزاز يعني صبيه كده زي الإزاز بالضبط، في خامة اسمها يقول عليها بوليستر 21. طبعا هي وحدة إضاءة حلوة يعني كويسة يعني. في وقت اشتغلت في أعمال لاندسكيب، اشتغلت برا يعني الناس يعني، شغل اللاندسكيب، ضفادع وكلاب وأرانب وصخور صناعية، ده كان بوليستر أصلا، شغل للناس يعني، شغل في السوق يعني كده. كان في معرض لوحدي في المركز الشباب عرب العمايم وفي مركز منفلوط. ومقتنيات خاصة عند أشخاص في دول برا في الكويت وفي السعودية وفي ليبيا، لأن كنت شغال في مكان بعمل شغل وهم بيسوقوا الشغل ده اللي هو الحاجات في الفخار والحاجات في الطفايات والوزات والشغل متنوع يعني. اشتغلت على شغل الوزات واشتغلت أباليك بأنواعها يعني، شغل فخار حتى طفايات اشتغلت حاجات وزات وحاجات كده يعني، شغل على الفخار يعني اشتغلت برضه، وجليزات كمان يعني شغل طلع جليزات أصلا يعني، جليز اللي هو الفخار اللي هو القشاني نسبة عليه قشاني ده. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني ثابت. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك صفهم دلوقتي بيداروا صفهم ورهنوا عليك وصاروا ست. انا ابن ثم الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.